الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. ومعنى هذه القاعدة أنه يستحق المرء ما يستحق من أجرة بقدر العمل، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذه القاعدة قاعدة فرعية وضابط من الضوابط في باب الإجارة والجعالة. قال رحمه الله تعالى: وهذا شامل للأعمال والأعواض. الأعمال مثل ما يكون في الإجارة ونحوها، والأعواض ما يكون في الجعالة وما كان بمعناها. قال: فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجر المسمى والجعل المسمى. الأجير على عمل، إذا استأجرت إنسان على عمل معين كنقل بسيارة مثلا أو كذلك بناء ونحوه، أو المجاعل، اتخذت بينك وبين إنسان عقد في عمل معين على أن تعطيه عوض، فيقول: إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجر المسمى والجعل المسمى. فإن لم يقم بما عليه، وهذا ظاهر، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. فالجعل يجعل للعمل كاملا، والأجرة يجعل للعمل كاملا أو مبعضا. فمثلا تقول: من يأتي بناقتي الضائعة فله عندي كذا وكذا. هذا ما يسمى إجارة، هذا يسمى إيش؟ يسمى جعل، يسمى جعلا. ذهب الرجل فتعب يبحث عن الناقة الضائعة يوم ويومين وثلاثة وأربعة وعشرة أيام، ورجع ولم يجد شيء، هل له شيء من الأجرة؟ ليس له شيء من الأجرة، ليس له شيء، لأن عقد الجعل على هذا المعنى. إذا استوفى ما طلب منه له جعله، وإذا لم يستوفي ما جعل له ما طلب منه ليس له ذات الجعل. قال رحمه الله تعالى: فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر. وإن قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ الجواب: الدليل على هذا المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهم اشترطوا شرطا لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجرت به العادة والعرف، فوجب إمضاؤه والوفاء به، فإن ذلك من الوفاء بالعهود والعقود. قال: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. وفي هذا خلاف. إن ترك بقية العمل لغير عذر يقول لا يستحق شيئا، وقال وإن كان لعذر وجب من الأجر بقدر ما عمله. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، بعضهم يقسم المسائل إلى ثلاثة أقسام فيقول أولا مسائل الإجارة، إما أن يكون انقطاع الإجارة لغير عذر، وإما أن تكون بعذر، وإما أن تكون لتلف العين المؤجرة. هذه ثلاثة مسائل. أما المسألة الأولى، إن ترك بقية العمل لغير عذر فكما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يستحق شيئا، وهذا إذا كان تركه لغير عذر بما فيه إضرار على هذا الرجل الذي استأجر، وأما إذا كان ليس فيه إضرار وبإمكانه أن يكمل العمل فيخصم من أجرته بقدر من يكمل العمل. مثلا استأجرت أجيرا على أن يبني لك جدارا بعشرة آلاف، ثم ترك مواصلة العمل وقال اعطني أجرتي في هذا العمل، أنت تقول له بيني وبينك شرط أن تكمل العمل لك عشرة آلاف. أما الآن وأنت تركت من غير عذر، ما علمتك مريضا ولا أني ظلمتك بشيء أو آليتك بشيء، فالواجب عليك أن تكمل. قال ما أستطيع، ما أريد أن أكمل. فهل يستحق شيء؟ الصحيح أنه لا يبخس، فينظر من يكمل هذا العمل، فإن لم يجد ما يكمل إلا مثلا بعشرة آلاف فليس له شيء، فإن وجد من يكمل العمل بأقل من ذلك فله الفارق، له الفارق. وجد من يكمل العمل بثمانية آلاف، كم سيكون للعامل؟ سيأخذ الألفين، وهكذا. وهذا لأن الأصل في الأموال الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن قيل نفس منه. فإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ من مال أخيه بغير حق، وهذا هو العدل، والله تعالى أعلم. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأما الفرع الثاني أو القسم الثاني، إذا كان انقطاع العمل لعذر، فيقول وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وهذا لا إشكال فيه. لكن هنا يأتي تفصيل، هل هناك فرق ما إذا كان العذر من جهة العامل أو كان العذر من جهة المالك؟ الصحيح أنه لا فرق إلا إذا كان في ذلك إضرار على أحد الرجلين، فإن كان هناك إضرار على أحد الرجلين فيلزم الوفاء بالشرط، المسلمون على شروطهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان مئة شرط. مفهومه إذا لم يخالف الشرع فهو شرط صحيح يجب الوفاء به. فمثلا من العذر الذي يكون من أحد الطرفين وما فيه إضرار بالآخر، مثلا أن يعتذر مثلا صاحب العمل المالك لعذر، إما لسفر أو مرض أو غير ذلك، ويطلب من العامل ألا يكمل، العامل اتفق معه مثلا بعشرة آلاف أن يبني له هذا الجدار، بعد أن عمل عملا قليلا قال له توقف، كم عمل لك هذا العمل؟ هذا أجرتك للعمل الذي عملت، والباقي خلاص أنا مشغول أو أنا صار لي عذر وسأسافر أو نحو ذلك. فإن كان العرف قضى لأن هذا الرجل قد أخذ كما يقال مقاولة فرد بذلك أعمال أخرى فحصل عليه به ضرر، فهنا يعطى ما يقضى بالعرف، يعني يكون صرف ليس فقط أجرة اليوم أو اليومين أو ما بنى من الجدار بأن يجزى أجزاء أخماس أو أعشار فينظر كم بنى فيأخذ ذاك، لا، إذا كان فيه ضرر عليه فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف فيكون عند ذلك بما قضاه العرف. فمثلا إذا قضى العرف أن المتراجع عن العمل يدفع نصف العمل، وهذا في عرف كثير من الأعمال، إنسان أخذ مقاولة ثم قطع المقاولة ما أراد المواصلة، يقضون بأن عليه نصف العمل، هذا في بعض عرف الناس، أو ثلث العمل على حسب العرف، والعرف يعمل به إذا لم يخالف نصا من الشرع. وهكذا كذلك إذا كان العفو، إذا كان العذر من العامل وكان كذلك فيه إضرار على هذا المالك، كان عنده عذر صحيح وهو أنه مريض ما استطاع أن يواصل، ما استطاع العامل أن يواصل العمل، لكن هذا الرجل المالك يعلم أن إتيانه بعامل جديد يعني زيادة في الأجرة. الآن مثلا عمل نصف العمل كم يستحق؟ 5000، العمل 10000، عمل نصف العمل يستحق 5000، ثم صار له عذر واعتذر عن تكملة العمل، هذا المالك يعلم أنه إذا أتى الآن بعامل آخر يكمل ما سيكمل له 5000، سيكمل له بأكثر. فإذا كان كذلك فيرجع إلى العرف. فمثلا في عرف بعض الناس وفي بعض البلاد أنهم يصطلحون في ذلك على النصف، مثلا العامل الذي سيعمل 8000 بدل 5000، كم الفارق؟ 3000، يقتسموها نصفين ما دام أنه عنده عذر صحيح، فيقتسموها نصفين، نصفها على العامل ونصفها على المالك. والحالة الثالثة والقسم الثالث ما إذا حصل تلف للعين المؤجرة المعينة، فإذا حصل لها تلف فعند ذلك كذلك ينظر بما لا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لعموم ذلك لا ضرر ولا ضرار، فيسلك فيه ما سبق بمقتضى العرف الذي لا يخالف الشرع ولا في ذلك ظلم ولا إجحاف على أحد الطرفين. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسائل والله تعالى أعلم. وبعضهم يذكر تفاصيل ما إذا كان التلف قبل القبض أو كان بعد القبض وقبل الانتفاع أو كان بعد القبض وبعد الانتفاع، فيجعل تفصيل على هذه الأحوال الثلاثة، والصحيح أنها جميعا ينظر فيها بحسب المنفعة وبحسب كذلك ما لا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. فمثلا إذا تلفت العين المؤجرة وقد انتفع الإنسان منها مدة معينة فلا يجوز له أن يقول تلفت فليس علي شيء، الجواب عليك شيء، كيف استحللت مال أخيك المسلم؟ رجل مثلا استأجر بيتا لمدة سنة، فانتفع في هذه السنة بالبيت لمدة 3 أشهر مثلا، وبعد هذه الأشهر الثلاثة آل البيت إلى الانهيار، يعني كأن يكون بيت طين أو نحوه، فخرج المستأجر من البيت فلا يقول أنا ما أعطيك شيء، لماذا؟ لأني ما أكملت السنة، والشرط الذي بيننا سنة كاملة، وهذا خطأ، بل الصحيح أنه ما دام انتفع انتفاع كامل ليس فيه عليه ضرر يعطيه 3 أشهر. فإن كان فيه عليه ضرر، كيف؟ أنه إذا خرج الآن في وسط السنة واستأجر بيت فلن يجد بيتا بما يكون فيه تكملة هذا الإيجار بهذا الموجود، بل سيدفع لسنة كاملة، مثل في بعض البلاد خصوصا إذا كان ازدحام على البيوت، تأتي في نصف السنة تؤجر بنفس أجرة السنة، تأتي في أول السنة أو في نصف السنة تستأجر بنفس أجرة السنة كاملة، فإن كان كذلك فهذا فيه إضرار. إذن لابد من الاصطلاح، يحصل صلح بينه وبين المالك، فإن لم يكن فيه إضرار فالعدل أن يعطيه أجرة من تفع من هذا البيت، أجرة من تفع من هذا البيت. ومن باب أولى إذا كان استأجر قبل أن ينتفع وقبل أن يقبض فلا يلزمه شيء. رجل استأجر بيتا فتلفت هذه الدار قبل أن يقبض الدار وقبل أن كذلك ينتفع بهذه الدار، هل يلزمه شيء من الإيجار؟ الجواب لا، ما يلزمه شيء من الإيجار. كيف يستحل مال أخيه المسلم وهو لم ينتفع من هذا البيت شيء، بل ولم يقبضه؟ وهكذا كذلك إذا حصل القبض ولم يحصل الانتفاع، إذا حصل القبض ولم يحصل الانتفاع فهنا ينظر، إذا كان في هذا القبض إضرار بالمالك فإنه ينبغي أن يعوضه إن كان هناك تفريط من هذا المستأجر. فإن لم يكن تفريط من المستأجر في الانتفاع وقد قبض ولو لم ينتفع فإنه لا شيء عليه، فإن كان هناك تفريط فعليه شيء، لأن بعض الناس قد يقبض ولكن لا ينتفع، فإن كان لم ينتفع بتفريط فعليه، وإن كان غير مفرط فلا شيء عليه. المهم الحكم يدور مع علته، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار في هذا الباب وفي غيره مما هو في معناه. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف، إيش عندكم أو تصرف؟ ها؟ ها؟ طيب، من إمامة أو أذان أو تدريس وتصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. هكذا كذلك يقول من فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال، فلو شرط استحقاق الوصية والوقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس، فمتى يستحق هذه الوصية أو هذا الوقف أو ما كان بمعناها إذا قام بهذا العمل، مثل وقف في إمامة، إما راتب أو بيت أو أي شيء آخر، فإذا كان قام بحق الإمامة استحق هذا الوقف، وإذا لم يقم بهذا فإنه لا يستحق هذا الوقف. وهذا باب يحصل فيه التفريط جدا، وما أكثر الناس الذين يحصل منهم التجاوز لهذه الأمور الدقيقة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وعمومات الشريعة. فما كان من وصية أو وقف أو ما كان بمعنى الوصية والوقف كجعالة، جعل شهري أو مخصص شهري، فإنه لا يستحقه إلا إذا قام بذاك العمل، فإن لم يقم بذاك العمل فإنه لا يستحقه. وهكذا كذلك يقول: وتصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. وهذا عام في كل شيء، سواء أعمال دينية أو أعمال دنيوية. قد يكون مثلا إنسان قائم على وصية أو قائم على وقف، فيقال مثلا مثل ما يوجد عندنا في كثير من المزارع التي هي وقف، يجعل للقائم على الوقف إما الربع وإما الثلث، فإذا نظرت هل هذا يأخذ الربع بعمل يؤديه يكون فيه انتفاع الوقف أم لا؟ أكثرهم يأكل الربع ولا يعمل شيء للوقف، ولا يعمل شيء للوقف، فإذا بأي حق يأكل هذا الربع أو يأكل هذا الثلث؟ فالواجب أن يتقي المسلم ربه سبحانه وتعالى في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.